حر جبيني ما بينها ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان كسروا ألمي حبسوا نغمي وبدهم مني أكتم ألمي كسروا ألمي حبسوا نغمي بدهم مني أكتم ألمي يا سوريا لا تبكي الله يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي استشهد آمنا وبعدتوا أمي عنا بي استشهد آمنا وبعدتوا أمي عنا تأسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا تأسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا خطفوا أمي أخذوا أمي حتى حلمي مات بقلبي حتى حلمي مات بقلبي رح احكي يا سوريا لا تبكي رح احكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام يعني الحرية ملكي غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال شرحك لم ولا تهتم بكرة العزة بتمحي الهم شرحك لم ولا تهتم بكرة العزة بتمحي الهم رح احكي يا سوريا لا تبكي رح احكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان